والهوى وما البيد إلا الليل والشعر ملأت سماء قلبي عشقا وأرضها وحملت وحدي ذلك العشق يا رب ملأت سماء قلبي عشقا وأرضا وحملت وحدي ذلك العشق يا رب ألم على أبيات ليلى ألم على أبيات ليلى بيالها وما غير أبيات دليل ولا ركب وباتت خيامي خطوة من خيامها فلم يشفي من هجوار ولا قرب ألم على أبيات ليلى ألم على أبيات ليلى ولا ركب وباتت خيامي خطوة من خيامها فلم يشفي من هدي وار ولا قرب إذا طاف قلبي حولها جن شوقه كذلك يطفي الغلة من أهل العزم إذا طاف قلبي حولها جن شوقه كذلك يطفي قلة من أهل العزم يحن إذا شطت ويصبو إذا دنت فيصبو